أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم في الجواب الثاني من الأجوبة التي ذكرها الأصحاب على الإشكال الموجود في الخبر مع الواسطة، وهذا الجواب هو ما ذكره المحقق الخراساني أيضا كالجواب الأول السابق. وفي هذا الجواب يريد المحقق الخراساني أن يعالج إشكال وحدة الحكم مع الموضوع، هذا الإشكال الذي كان هو في الواقع أحد الإشكالين حول الخبر مع الواسطة كما تقدم. يريد في هذا الجواب أن يعالج هذا المحذور، محذور اتحاد الحكم مع الموضوع. فيقول: إننا إذا لاحظنا عالم الجعل، جعل الحجية، نرى أنه في هذا العالم الحجية حكم جعل على موضوع. ما هو هذا الموضوع؟ هذا الموضوع عبارة عن طبيعي الخبر الذي يترتب عليه الأثر الشرعي، طبيعي الخبر الذي يترتب عليه الأثر الشرعي، هذا هو الذي جعلت الحجية له من قبل الشارع. خب، فالحكم عبارة عن الحجية، والموضوع عبارة عن طبيعي الخبر الذي يترتب عليه طبيعي الأثر. إذن يرتفع محذور وحدة الحكم مع الموضوع، لأن الحكم عبارة عن الحجية، والموضوع عبارة عن طبيعي الخبر الذي يترتب عليه طبيعي الأثر. في الخبر المباشر عندما يخبرنا زرارة مباشرة عن الإمام، هناك خبر زرارة خبر ترتب عليه ماذا؟ أثر شرعي. ما هو الأثر الشرعي؟ الأثر الشرعي هو ذاك الحكم الذي ينقله زرارة عن الإمام. مثلا في مثالنا، افرضوا لو نقل زرارة أن الإمام قال يجب الخمس في المعدن، ففي خبر زرارة، الخبر المباشر، الخبر بلا واسطة، هناك الحجية حكم جعلت على خبر زرارة بوصفه من مصادق طبيعي الخبر، خبر زرارة الذي ترتب عليه ماذا؟ وجوب الخمس في المعدن. وجوب الخمس في المعدن هم بوصفه من مصادق الأثر الشرعي، طبيعي الأثر. فالحكم الحجية والموضوع طبيعي الخبر الذي ترتب عليه الأثر الشرعي. تعالوا إلى الخبر مع الواسطة، يعني خبر الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الإمام عليه السلام. هنا أيضا في خبر الكليني الحجية جعلت كما قلنا، جعلت على الموضوع، الموضوع هو طبيعي الخبر الذي يترتب عليه طبيعي الأثر. خب، خبر الكليني من مصادق طبيعي الخبر، ويترتب على خبر الكليني ماذا؟ أثر شرعي. ما هو الأثر الشرعي؟ حجية خبر علي بن إبراهيم. لأننا من خلال حجية خبر الكليني نثبت أن علي بن إبراهيم أخبر، وخبر علي بن إبراهيم خبر الثقة، ويترتب عليه ماذا؟ الحجية. فإذا خبر الكليني أيضا خبر ترتب عليه أثر شرعي، ما يرتفع الإشكال. يعني أصبح خبر الكليني أيضا مثل خبر زرارة. الحكم عبارة عن الحجية، والموضوع عبارة عن طبيعي الخبر الذي يترتب عليه طبيعي الأثر. غاية الأمر في خبر زرارة طبيعي الأثر متبلور ومتجسد في ماذا؟ في وجوب الخمس في المعدن الذي ينقله زرارة عنه، ذاك هو الأثر الشرعي الذي يترتب على خبر زرارة. أما في خبر الكليني في الخبر مع الواسطة طبيعي الأثر الشرعي الذي يترتب على خبر الكليني ما هو؟ حجية خبر علي بن إبراهيم. خب حجية خبر أيضا أثر شرعي. فإذا قد عالجنا محذور اتحاد الحكم مع الموضوع. الحكم غير الموضوع، الحكم عبارة عن الحجية، والموضوع عبارة عن الخبر الذي يترتب عليه الأثر الشرعي. أحيانا يكون الأثر الشرعي وجوب الخمس في المعدن، أحيانا يكون الأثر الشرعي نفس الحجية. لكن إذا كان الأثر الشرعي نفس الحجية كما في خبر الكليني، هنا لم يلزم اتحاد الحكم مع الموضوع. الحكم حجية خبر الكليني، وموضوع هذا الحكم عبارة عن طبيعي الخبر الذي يترتب عليه الأثر. خب من مصادق الأثر حجية خبر علي بن إبراهيم، من مصادق الطبيعي، وإلا الموضوع ليس هو المصداق، الموضوع هو الطبيعي، والطبيعي غير المصداق. فموضوع الحكم هو طبيعي الأثر، مصداق الأثر هنا حجية خبر علي بن إبراهيم، هذا مصداق، هذا لا يكون هو الموضوع حتى تقولوا أن الحجية صار موضوع والحجية هم حكم فيلزم اتحاد الحكم مع الموضوع. لا، القضية هنا بالأخرى يقول المحقق الخراساني أن القضية طبيعية عندما يقول الشارع الخبر الذي يترتب عليه طبيعي الأثر حجة. هذه القضية قضية طبيعية، يعني يعبر عنها بالقضية الطبيعية. لا يقصد المحقق الخراساني بقوله أن القضية طبيعية، لا يقصد ذاك المعنى الذي نقصده عندما نقول مثلا قضية الإنسان نوع قضية طبيعية، لا يقصد ذاك المعنى. يعني لاحظوا أن القضية الطبيعية لها معنيان. المعنى الأول قد يقال أن فلان قضية طبيعية، ما معنى أنها طبيعية؟ يعني أن المحمول الحوك رتب على الطبيعة، الموضوع عبارة عن الطبيعة والمحمول الحوك رتب على الطبيعة، الطبيعة بما هي طبيعة من دون سريان إلى الأفراد. يعني الطبيعة بما هي مفهوم قائم بذاته في عالم المفاهيم في مقابل الأفراد، في مقابل المصداق. الطبيعة بهذا الوصف حمل عليه هذا المحمول، حمل عليه هذا الحكم. مثلا عندما نقول الإنسان نوع، هذه قضية موضوعها الإنسان، محمولها نوع. قب الحكم بالنوعية هنا رتب على ماذا؟ على طبيعة الإنسان. طبيعة الإنسان لا بما هي حاكية عن الأفراد، يعني عن زيد وعام، زيد وعام ليس نوعا، يعني النوع ذهني خطأ. لا زيد ليس نوعا، فهد عامر ليس نوعا، الحكم فقط واقف على الطبيعة، يعني طبيعي الإنسان من دون سريان الحكم إلى أفراد الطبيعة. الحكم بالنوعية في قولنا الإنسان نوع، هذا الحكم تعلق بالطبيعة بما هي مفهوم كلي من دون أن يسري هذا الحكم إلى الأفراد، يعني الطبيعة لم تلحظ هنا فيها جهة انطباقها على الأفراد، لم تلحظ، لوحظت الطبيعة ولم تلحظ جهة انطباقها على الأفراد. فالحكم المذكور في هذه القضية وهو قولنا نوع، هذا الحكم لا يسري إلى الأفراد بل يقف على الطبيعة، يقف هذا الحكم على الطبيعة في عالم تباين الطبيعة مع الأفراد. في أي عالم الطبيعة تتباين مع الأفراد؟ في عالم المفاهيم. في عالم المفاهيم مفهوم الإنسان مفهوم، ومفهوم زيد ومفهوم عام مفهوم آخر مباين. في ذاك العالم الذي تتباين فيه الطبيعة مع الأفراد ولا تنطبق على الأفراد، في ذاك العالم وهو العالم الذي ينظر فيه إلى الطبيعة بما هي مفهوم قائم وحده في مقابل الفرد، في مقابل الواقع الخارجي، يعني في عالم الذهن قصدنا. خب، المحقق الخراساني عندما يقول هنا قضيتنا طبيعية، يعني قضية أن الشارع عندما قال الطبيعي الخبر الذي يترتب عليه طبيعي الأثر حجة، هذه القضية يعبر عنها أخون أنها قضية طبيعية، ما يقصد أنها مثل قولنا الإنسان نوع، هذا معنى من معني القضية الطبيعية، لا يقصد الأخون هذا المعنى، ما يريد يقول أن قول الشارع طبيعي الخبر الذي يترتب عليه طبيعي الأثر حجة، قول الشارع هذه القضية هذا مثل قولنا الإنسان نوع، لا يريد أن يقول ذلك. إذن ماذا يقصد بقوله أن القضية طبيعية؟ يقصد معنى آخر من القضية الطبيعية سوف نذكره الآن، أما هذا المعنى الأول فقطعا ليس مقصود المحقق الخراساني، والدليل على أنه ليس مقصوده هذا المعنى الأول هو أنه من الواضح لدى كل أحد أن الحكم المجعول في قول الشارع الخبر الذي يترتب عليه أثر حجة، الحكم وهو الحجية هنا في هذه القضية يسري إلى الأفراد، ما يقف على الطبيعة، يسري إلى الأفراد، يعني أفراد الخبر تصبح حجة، فالحكم في هذه القضية يسري إلى الأفراد، يعني أفراد الخبر. إذن لم يتعلق الحكم بالطبيعة على نحو لا يسري إلى الأفراد، مو مثل قولنا الإنسان نوع، هناك الحكم كان يقف على الطبيعة ولا يتجاوز الطبيعة، لا يسري إلى أفراد الطبيعة. هذا من قبيل إكرام العالم ثاني. أحسنتم. أما هنا الحكم بالحجية لا يقف على طبيعي الخبر من دون سريان إلى أفراد الخبر، أفراد الخبر تصبح حجة، خبر زرارة، خبر الكليني، خبر علي بن إبراهيم، هذه أفراد الخبر، الحكم بالحجية تسري إلى الأفراد. إذن فما مقصود الأخوند عندما قال أن هذه القضية طبيعية؟ لا يقصد أنها طبيعية مثل قضية الإنسان نوع، وهذا واضح أنه ليس كذلك، وإنما مقصوده معنى ثان للقضية الطبيعية. ما هو ذاك المعنى؟ وهو عبارة عن القضية التي جعل الحكم فيها على الطبيعة لكن مع سريان الحكم إلى أفراد الطبيعة، مو وليس من دون سريان الحكم إلى الطبيعة. الحكم في القضية انصب على الطبيعة، ابتداء انصب على الطبيعة لم ينصب على الأفراد، ابتداء الحكم بالحجية انصب على طبيعي الخبر الذي يترتب عليه أثر، لكن انصب على الطبيعي لا أنه وقف هذا الحكم على الطبيعي من دون أن يسري إلى أفراد هذا الطبيعي، لا، وإنما انصب على الطبيعي وسرى من الطبيعي إلى الأفراد. يعني الطبيعي الثاني المقصود أولا وبالذات الأفراد، ولكن حيث يعني أراد أن يأتي بمفهوم يجمع هذه الأفراد ابتداءً الحكم انصب على الطبيعة، طبيعي الخبر، كلي الخبر على عنوان، على هذا العنوان، لكن لا بما هو عنوان وبما هو مفهوم قائم في الذهن في مقابل الأفراد ومن دون سريان إلى الأفراد، لا، بل بما أن هذه الطبيعة حاكية عن الأفراد الخارجية ومنطبقة عليها. إذن فما هو الموضوع بالذات في عالم الجعل؟ ما هو الموضوع بالذات في عالم الجعل؟ إنما هو هذا الطبيعي، طبيعي الخبر الذي يترتب عليه طبيعي الأثار. خوف، إذا كان هو هذا هو موضوع الحكم بالحجية، حينئذ من الواضح أن طبيعي الخبر الذي يترتب عليه طبيعي الأثار، طبيعي الخبر وطبيعي الأثر مغاير لأفراد الخبر والأثر، الطبيعي غير الفرد، الطبيعي غير الفرد، طبيعي الإنسان غير زيد، غير عمر، غير بكر، الموضوع في الحكم عبارة عن الطبيعي، أما أفراد هذا الطبيعي تختلف عن الطبيعي، مغاير له، وهذا رغم أن الطبيعة تنطبق على الأفراد، لكن بالأخرة توجد مغايرة بين الطبيعة وبين الأفراد، وهذا المقدار من المغايرة كافي في المغايرة التي نحتاج إليها بين الحكم والموضوع. نحن نحتاج إلى أن يكون الحكم غير الموضوع، هذه المغايرة التي لا بد منها بين الحكم والموضوع حتى لا يرد محذور وحدة الحكم مع الموضوع، هذه المغايرة التي لا بد منها يكفي فيها هذا المقدار من المغايرة، أن يكون الحكم عبارة عن الحجية وموضوع هذا الحكم عبارة عن طبيعي الأثار، وإن كان من مصادق طبيعي الأثار أيضا الحجية، كما في خبر الكليني الحكم بالحجية ثبت لخبر الكليني الذي ترتب عليه شنو؟ حجية خبر علي بن إبراهيم، هذه الحجية التي ترتبت على خبر الكليني مصداق من الأثار الشرعي، هذا ليس هو موضوع الحكم في عالم الجعل، في عالم الجعل موضوع الحكم طبيعي الأثر، طبيعي الأثر غير هذا المصداق، غير المصداق، فأين وحدة الحكم مع الموضوع؟ لم يتحد الحكم مع الموضوع. والحاصل أن الحجية فرد من حجية خبر علي بن إبراهيم مثلا، فرد من أفراد طبيعي الأثر ومصداق من مصادق هذا الطبيعي، وفي نفس الوقت فإن الحجية حكم وموضوع هذا الحكم عبارة عن طبيعي الأثر الشرعي، ليس موضوع هذا الحكم عبارة عن نفس الحجية حتى يلزم اتحاد الحكم مع الموضوع، بل موضوع هذا الحكم هو طبيعي الأثر، ومن الواضح أن طبيعي الأثر غير الحجية، رغم أن الحجية من مصادق الأثر، لأن المصادق غير الطبيعي، المصادق غير الطبيعي، وإن كان الطبيعي منطبقا على المصادق طبيعي الأثار، وإن كان منطبقا على الحجية وكانت الحجية فردا من أفراد طبيعي الأثار، وكان هذا الانطباق موجبا لسريان الحكم بالحجية إلى الأفراد، إلا أن سريان الحكم إلى الأفراد هذا ليس معناه أنه هناك جعل جديد للحكم وعروض جديد للحكم على الموضوع مرة ثانية حتى يلزم محذور اتخاذ الحكم على الموضوع، وإنما الحكم بحسب عالم الجعل يعرض على موضوعه مرة واحدة، والموضوع الذي لاحظه المولى في عالم الجعل عندما عرض الحكم عليه، يعني عرضت الحجية على هذا الموضوع، ما هو؟ الموضوع كان عبارة عن طبيعي الأثر، وطبيعي الأثر قلنا أنه غير الحجية، وإن كانت الحجية فردا من هذا الطبيعي، فإن الطبيعي غير الفرد. إذن ففي عالم الجعل قد تعلق الحكم يعني الحجية بالطبيعة، لكن لا بما هي مفهوم قائم في عالم المفاهيم في مقابل الفرد والمصداق، لا لا بهذا الوصف. هذا كان شأنه قضية الإنسان نوعون، هكذا كانت هناك الحكم تعلق بطبيعة الإنسان، بما أن طبيعة الإنسان مفهوم قائم في الذهن غير الفرد والمصداق، وإنما الحكم بالحجية تعلق بالطبيعة بما هي حاكية عن الأفراد، ولذا هذا الحكم يسري إلى الأفراد، لكن مع ذلك تبقى المغايرة بين الطبيعي وبين الأفراد، وهذه المغايرة هي التي تنفعنا هنا، تنفعنا في دفع إشكال وحدة الحكم مع الموضوع. بس هذه المغايرة مو مفهومية، يعني التصادق أكو اتحاد مصداقي، فبالمغايرة المفهومية لا تكفي، فليكون اتحاد مصداقي يكفي، المغايرة المفهومية يكفي، لأننا نلحظ عالم الجعل، يعني هو مصب الحكم، مصب في عالم الجعل مصب الأحكام المفاهيم والعناوين، يتكلم هو عن عالم الجعل. لا أقول يعني عندما يتحد المصداق لا يأتي هذا الإشكال في عالم في عالم الجعل، ماكو مصادق في عالم الجعل، كلها مفاهيم، الأحكام منصبة أولا وبالذات على العناوين والمفاهيم لا شك، وهو يتكلم الآخون يتكلم عن عالم الجعل، يقول نحن إذا ذهبنا إلى عالم الجعل لاحظنا أن الحجية في ذاك العالم جعلت على ماذا؟ على موضوع، ما هو ذاك الموضوع؟ عنوان طبيعي الخبر الذي يترتب عليه طبيعي الأثر، هذا العنوان غير أفراد الخبر وأفراد الأثر، لأن العنوان غير المعنون، خب هاي المغايرة كافية لحل إشكال وحدة الحكم مع الموضوع، الحكم المجعول لم ليس متحدا مع موضوعه. كان في عالم الجعل هو الملاحظ المصادق مو المفاهيم، ما راح يقتضي، لا لا لا لا، راح يقتضي عدم اشتراك الأحكام، لا لا لا ما لا لا، الأحكام منصبة على العناوين، أنا أقول هو منصب على، لكن يعني مع لكن يعني العناوين في خرد، أنا أقول أنه لو كانت في عالم الجعل الملاحظ هي المصادق لكانت الأحكام الشرعية، لا ليس الملاحظ المصادق، الملاحظ لو كان الملاحظ هي المصادق، لو كانت الملاحظة في عالم الجعل هي المصادق لاقتضت عدم اشتراك الأحكام، الأحكام تصير يعني مو مشتركة، لكل فرد له حكم خاص به، لكل مصداق له حكم خاص به. على كل حال هذا مما لم يقل به أحد، أن الأحكام منصبة على أفراد وملحوظ فيها الأفراد. الكل يقولون أن الأحكام تنصب على العناوين الكلية، على العناوين الكلية، لكن لا بما هي عناوين، بما هي عناوين، مو مثل قولنا الإنسان نوعون. هناك الحكم بالنوعية انصب على ماذا؟ على عنوان الإنسان بما هو عنوان، من دون أن يسري هذا الحكم إلى أفراد الإنسان. زيد من أفراد الإنسان لكن ليس نوعا. زيد نوع؟ لا. بس منشأ انتزاع النوع أليس الخارج؟ بلي بلي، منشأ انتزاع الخارج، لكن هذا الحكم وقف على طبيعي الإنسان. ما يتصف بالنوعية هو طبيعي الإنسان وليس أفراد الإنسان. أفراد الإنسان لا تتصف بالنوعية، أفراد الحيوان لا تتصف بالجنسية، ما ينتصف بالجنسية عنوان الحيوان. وإلا أفراد الحيوان يعني من أفراد الحيوان إنسان، إنسان جنس؟ لا. من أفراد الحيوان زيد، زيد ليس جنسا. هكذا قضايا طبيعية بذاك المعنى الأول. الآخون يقول القضية اللي جعلها الشارع عندما قال الخبر الذي يترتب عليه الأثر حجة، هذه قضية طبيعية. مقصود الآخون من الطبيعية مو هذا المعنى، مقصود أنه الحكم تعلق، الحكم بالحجية تعلق على طبيعي الخبر وطبيعي الأثر. ومن الواضح أن طبيعي الخبر وطبيعي الأثر مغاير لأفراد الخبر وأفراد الأثر. فلو رأينا مثلا أن حجية خبر الكليني يترتب عليها حجية خبر علي بن إبراهيم، هذا ما يلزم محذور اتحاد الحكم مع الموضوع. الحكم لا زال في عالم الجعل، الحكم بالحجية موضوعها طبيعي الأثر. نعم من أفراد هذا الطبيعي حجية خبر علي بن إبراهيم، لكن من أفراد الطبيعي، وأفراد الطبيعي غير الطبيعي. إذن فالموضوع غير الحق. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه كلام المحقق الخراساني. وهذا الكلام، هذا الجواب الثاني الذي أفاده الآخون أيضا كالجواب الأول غير تام، وذلك لأن المحقق الخراساني ذهب ذهنه الشريف إلى عالم أصلا لم يكن الإشكال متجها إلى ذاك العالم أبدا. إشكال وحدة الحكم مع الموضوع، هذا الإشكال الذي طرح حول الخبر مع الواسطة وشرحناه سابقا، هذا الإشكال لم يكن مصبه ومورده الحقيقي عالم الجعل أبدا. الآخون ذهب إلى عالم الجعل، قال نحن لو لاحظنا عالم الجعل نرى أن الحكم في عالم الجعل غير موضوعه. هو الإشكال لم يكن عبارة عن وحدة الحكم والموضوع في عالم الجعل، حتى أنتم ترحون تحلون الإشكال في عالم الجعل. لم يكن مصب الإشكال ومورده الحقيقي عالم الجعل أبدا. فإن محذور اتحاد الحكم مع الموضوع من أول الأمر لم يقصد به اتحاد الحكم مع الموضوع في عالم الجعل، حتى يعالج هذا المحذور بهذا الكلام الذي أفاده المحقق الخراساني. وذلك لأنه في عالم الجعل، إذا لاحظنا فقط عالم الجعل وغضضنا النظر عن عالم الفعلية، عالم فعلية الجعل، إذا قصرنا النظر على عالم الجعل، في عالم الجعل أصلا لا مجال للإشكال أبدا، إشكال وحدة الحكم على الموضوع أصلا لا يرد الإشكال. ف فإن الحكم والموضوع في عالم الجعل متغايران وغير متحدين بأي نحو من أنحاء الجعل تصورناه، أي نحو من أنحاء الجعل تصورناه، هنا إشكال وحدة الحكم على الموضوع ما يجي. إشكال وحدة الحكم على الموضوع في عالم غير عالم الجعل، صاحب الإشكال من الأول لم يطرح الإشكال في عالم الجعل. في عالم الجعل أبدا لا مجال لتوهم وتصور وحدة الحكم مع الموضوع، وتوضيح ذلك هو أن جعل الحكم على موضوع من الموضوعات هذا يتصور على أنحاء ثلاثة. جعل الحكم على موضوع من الموضوعات يتصور على أنحاء ثلاثة. النحو الأول الجعل على نحو الإطلاق، وهو أن يجعل الحكم على الطبيعي، مثل قولنا أكرم العالم كما مثل الأخ حفظه الله في قول القائل أكرم العالم، هنا جعل وجوب الإكرام على طبيعي العالم. فيما نحن فيه أيضا لو أردنا أن نتصور هذا النحو من الجعل في باب حجية خبر الثقة، أيضا مثلا هكذا نقول أن الشارع جعل الحجية على عنوان مطلق من قبيل طبيعي الخبر الذي يترتب عليه طبيعي الأثر. كيف في أكرم العالم القائل جعل وجوب الإكرام على طبيعي العالم، الشارع هم هنا افرضوا نتصور هكذا، إذا أردنا أن نتصور هذا النحو من الجعل فيما نحن فيه هكذا نتصوره، نقول الشارع جعل الحجية على طبيعي الخبر الذي يترتب عليه طبيعي الأثر. خب هذا نحو من الجعل. هذا النحو هل يستلزم وحدة الحكم على الموضوع؟ أبدا، أصلا إشكال وحدة الحكم ما يجي. إذا لو فرضنا أن الشارع جعل حكما على طبيعي هذا الموضوع، الموضوع كان عبارة عن طبيعي، لا يلزم وحدة الحكم على الموضوع. لماذا؟ لما قاله المحقق الخراساني باعتبار أن الطبيعي غير الفرد، طبيعي الموضوع غير فرد الموضوع، مصداق الموضوع، الموضوع هو الطبيعي، بينما الحكم يعني الحجية فرد من أفراد هذا الطبيعي، والفرد غير الطبيعي، إذن فالحكم غير الموضوع. هذا نحو من الجعل. النحو الثاني هو الجعل لا على نحو الإطلاق، الجعل على نحو العموم، عموم مو إطلاق. يعني أن يجعل الحكم على عنوان الأفراد مو عنوان الطبيعي، عنوان الأفراد عنوان وحداني يطلق على الأفراد. الأفراد بما هي متكثرة، عنوان وحداني يلحظ به الأفراد، مثل عنوان كل عالم، عنوان كل عالم يختلف عن عنوان العالم. في قولنا أكرم العالم ذاك العنوان طبيعي، طبيعي العالم لم يلحظ فيه الأفراد، لوحظ به الطبيعي بس، طبعا طبيعي بما هو حاكي لكن طبيعي. أما هنا إذا قال أكرم كل عالم، لا أنه قال أكرم العالم، إذا قال أكرم كل عالم هذا هو النحو الثاني من الجعل، الجعل على نحو العموم. الوقت ما يسمح بالإدامة، يبقى باقي البحث غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.